يساولي ولنا ربما مش موزونين ساعة لساعة وكذا إلى آخره. وغيد ابن آدم وبركة مش ملك كريم إيش سيستوني. الصبر داني يزمد يحضر الصبر. ثم أدهى من ذلك بعض المشاكل الكبيرة والكثيرة تكون السبزبتة من أم الزوج وأبي الزوج. هذا قلت قلت وأبو الزوجة وأمها تنسبت دونسب. يريد أيها المسلمون أن نفهم بما فيه الكفاية أن الزواج الزواج إنما هو للإحسان. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يعني الخلاصة خلاصة الزواج كأي علاقة إنسانية يكون فيها رضا الله تبارك وتعالى. ثم آخرها الزوج والزوجة تطفني فسننسن أظن إلى رضا الله وإلى الفردوس بالصبر والمعاملة الحسنة. يميل الصبر والمعاملة الحسنة الهدوء في الدار. كل من في الدار يلتجئ إلى الله يحسن العبادة يحسن العلاقة يحسن الأخلاق. والذنب الأكبر أيها المسلمون يتحمله من ينغص حياة الزوجين بت الشاب الشابت شاب والشابة متفاهمين متفاهمين أخصن بعضهم يويلوا أقول يويلوا بت بابا أن بابا الزوج الزوجة أن مما نزوج ما نزوج تفجر رسن التفق تزت رب التتف باش تفرق جلسا يويلهم. وسلي ابدا اذا كان الزوج والزوجة متفاهمين ما دخلك خليهم ترانكيل. نعمة تربض نعمة تحرص يعني في مآلهما يعني وزواصا لخرت تربض نعم وكذا ولكن بالتي هي احسن. لا يجوز ابدا ايها المسلمون التفريق بينهما باية وسائل ممكنة. فرودي اللي جنحدو اللي تقلي هذه بيه المستوى الزوج من مستوى نتاعو هذا ويجي يبدا يتمزد يتشبب انه يتوتر الصناعة لكل وما منا الا له مقام معلوم. ربي سبحانه وتعالى يجوموني كلب الويسي يقرب غرش اكثر ما يمكن. وبنتك ايها المسلم علمها ان تتأقلم التلمد اعشر انغيرس تغمعم تغتمعم أممس أتزول مما تدتب له التعشر معاشرة طيبة أدفني ما ننسن. والتعيد المشاكل لأي شيء والتجي سبب المشاكل والتجا أمام الزوج أنه أمام زوجت المشاكل الفاد بدعة عندنا كبيرة. قال تسلت زول تدرت دار الزوجية الجاس البورتابل تسنيت غزو يتسلت ابوهار بورتابل يبتع لماذا الواش قال معناه السي والماما ازو السي والماما امشي العرف البلد تخزر تسلم غرس تتفاس بريد وماذا بك تاني ماذا بك ولا الواجب الواجب من زوالت الدارت نيليس يعني تجديد زوالت الدارت نيليس تجديد تدرت يا خلاص يا تعتبر ديني تدرت نيلس يعني الدنيا تدور ديس ديما ديما الى الممات. ماذا بك يا ودي قلت عيدي لوسي للاسف تنسيب تتس تغمبز التالية تغمبز يا رب تسنن للنش. لا هذا مش هذا مش احسان مش تربية لبنتها. تقيم ما انت دارت واش خصك قيم ما انت دارت سي ولدني بكل صراحة مع مع مع تنسيب تنم بكل صراحة تكردي اللي أكردز ديني وهكذا إيش لما عشان سن التعد البساطة الإسلامية التسامح الإسلامي الرحمة الإسلامية ليستقر المجتمع أيها المسلمون. كل حال إن هي إلى إشارات وننتقل كذلك يعني لابد من إشارة كذلك إلى العلاقات العمالية. للأسف الشديد المسلمون ديما قال لا نعمم لكن نودي قلت الحالة المعلم هذيك اللي في الصنعه وليتيف الصانع هذيك اللي في خدام وليتيف وينيتي خاطي بتي اللي قن حدييني خاطي يتفضل مدبية عاد لك غلط. لماذا؟ لأنه قلت الثقة وقلت يعني عدو اللي أن الجداد النار بطن يرحم نجحا في الموضوع العامل هذه غاولي المعلمس المعلم كذلك هذه لازم الحدود من ربي سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يتكفل بعامله صنع ست اعتبرت دمميس أليس كذلك وهو ما يقع الآن في الصناعات الحديثة إلا أنت دبلنت لاميريك روسيا والصناعات الكبيرة أين الصين الشعبية دولا لوين تنتجن لجدادنا أخدام تنفعن اجتماعيا أتخمن في زواجس أتخمن في الشاس أتخمن في وسواس أتخمن في المستقبلس أتعاون لبناء حياتي الزوجية وهكذا نجحن. تعلمون يعني حقيقة معامل كبيرة وحديثة في فرنسا وألمانيا ومدرك غلقا صلحنت هامي سلعة لاشين توت في دماس ومؤخرا في شانغاي العاصمة الاقتصادية ديالهم تجيني كتل معجزة غريبة قيم دمد نحيرين إلى اليوم ربما تلين تبع مواسيد اللي تبع الأخبار وجاري اللي خزر إيمابل اللي تدار تزعلك ما بتغسمش بناية كبيرة 15 طبق أيوة مشي توبنا في ظرف 7 أيام جنون لا إله إلا الله 7 أيام سنين البناية في ديس 15 وحدة وثانيا ضد الحرارة يعني ديس الوسيلة إلا والتحسي يصمد ولا سخنت وكذلك وأغرب من هذا أين لاند المعجزة في العالم الكل انحار ديس ضد الزلزال تمثل 15 الزلزال تامورت والتسري ولحية دخلنا الزلزال في درجة من درجة 9 نسني الله سلم ريختر ديس 7 درجات أيوة هم يزيدوا 2 9 درجات كنا ديس الزلزال 9 درجة جي ولحية سبتها تجين القيمة الصانع نصن تطهرلانديس كذلك الصانع يخدم أخدام اللانتيد فهلا كانت هذه خلق الإسلام مسلمين خلق المسلمين إلا يعني هذه المناسبات مثل تضحية التي كان سيدنا إبراهيم يربى ينغفس والذي ولدوا الصبر إلا ننتيدت حقيقة وعلى كل هذه إشارات الوقت يوضيع وللحديث بقية ربما نرجع إلى حصة أخرى أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد هدينا نتلو بردس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيبين الإيمان وزينوا في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعل الوارث منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.